إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في مواجهة من الآن وحتى الثانية. على هندسة الهواء رأفت موسى، أسعد معكم من أمام الميكروفون أسماء موسى، الإخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء، وكالمعتاد في كل يوم اثنين نضيفنا الكريم في مواجهة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. يمكن يعني الأحداث تتصارع حولنا والموضوعات كثيرة جدا الحقيقة اللي ممكن نتكلم فيها، لكن خلينا نتحدث عن شأن داخلي وخارجي أيضا، هو زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة والمؤتمر الصحفي المشترك اللي عقده مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان فيه العديد من التصريحات. يعني من على رأس هذه التصريحات للسيد الرئيس: توافقنا على أهمية استعادة استقرار دول المنطقة دون التدخل في شؤونها، ونرفض تهجير الفلسطينيين قسرا، وأطلقنا مبادرة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى. دي كانت أهم تصريحات السيد الرئيس، وبالتأكيد حضرتك تابعت المؤتمر الصحفي وتابعت هذه الزيارة وتعلم أهم ما دار فيها ونتائجها. هو أصل مصر والجزائر حدوتة طويلة جدا وحدوتة جميلة تاريخية عبر التاريخ. يعني بص أستاذ أسماء، مش هيبقى إنشاء حكاية إنه إيه علاقات تاريخية وقوية، لا ده واقع على الأرض والتاريخ بيقوله. لأنه أنت خلينا حتى من العصر الحديث، ما هو من هنا من القاهرة انطلقت ثورة الجزائر. أنت هنا يعني في إذاعة كاملة اسمها صوت العرب، هذه الإذاعة العظيمة يعني خدت سنواتها الأولى يعني موجهة ناحية تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، ولدرجة أنه يعني فترة من الفترات كان الشعب المصري حافظ أسماء قادة الجزائر. يعني تقولي له أحمد بن بيلا تلاقيه المصري عارف أحمد بن بيلا، تلاقيه عارف هواري بومادين، وتلاقيه عارف محمد بضياف، تلاقيه عارف حسين آية أحمد، تلاقيه عارف محمد خضر، تلاقيه عارف حتى الرموز الجزائري. وبعد كده عرفنا دبلوماسيا الأخضر الإبراهيمي ووزير خارجية الجزائر، وبعد كده مندوب أو مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط. فتلاقي هذا العرفان بهذا الدور المصري اللي انعكس على العلاقات بعد كده، وإزاي تطورت العلاقات من 62 لما بعد. وبعد كده شفناها في 67 لما الجزائر وقفت جنب مصر في أسراب من الطيران الجزائري جه فورا علشان يحمي سماء مصر. شفناها في 73 لما الرئيس هواري بومادين، ودع القوات الجزائري الفيلق الجزائري اللي جه وقال لهم انتوا رايحين لمعركة الشرف الكبرى، الدفاع عن العرض والأرض، دي معركة العرب الأولى، واللي هيموت مش هنبكي عليه، اللي هيموت هنعتبره من شهداء الثورة الجزائرية، هنعمل له احتفال هنا يعني هنزغرط له يعني فيما معناه. فكانت كلمة مؤثرة. وبعد كده لما نعرف انه أكبر قوة عربية جت لمصر في حرب أكتوبر، يعني الأكبر كانت العراق، بس العراق راحت سوريا عشان أقرب لهم، إحنا جت لنا الجزائر. فجي 2115 يعني دي مساندة لا تنسى، لا تنسى. 2115 جندي، 814 صف ضابط، 192 ضابط، جت 50 طيارة بأنواعها السقوي والميج، وجت 92 دبابة، جت مدافع ميدان، وجت مدافع مضادة للطائرات. جه 200 مليون دولار في الحرب، يعني دعم جزائر المصر. فالعلاقات لا تنسى، عشان كده هتلاقيها علاقات مستهدفة دائما. تيجي ماتش كورة تلاقي قوى الشر داخل عايزة تعمل فتنة، عايزة تفسد العلاقات عن طريق الرياضة للمفترض هي بتربط الناس أكتر. يعني الرئيس تبون نفسه كان محل إشاعة تخص مصر الشهر، في حضرتك فاكراها وتقال انه اتكلم على دور مصر في غزه وراجل لا قال ولا عمل وتحرف كلامه وراح في سكه تانية. فتلاقي اللجان الالكترونيه الصهيونيه داخله على الخط عشان تفسد العلاقه. محاولات الافساد التي لا تنتهي. وعشان كده انا سعيد باللقاء لانه وقتها ردينا على اعلام الشر ده وقلنا تصريح الراجل انتوا كذابين وحرفتوه ما يقصدش مصر خالص. فانا سعيد بهذا اللقاء اصلا لانه صفحه اللقاء في ذاته والزياره في ذاتها صفحه على وجه اعلام الشر. بتضحض الكلام السابق يعني. لكن بين بقى الزياره وبين التاريخ اللي وقفتنا مع الجزائر في تحرير الارض الجزائريه وبعد كده هم وقفتهم معنا في اكتوبر، لازم ما ننساش ان اول زياره للرئيس السيسي بعد تولي المسؤوليه بعد ما اقسم الامين بايام كانت للجزائر 25 يونيو 2014 كانت للجزائر. ودي رساله مهمه. مين اللي استقبله برضه؟ استقبله عبد العزيز بوتفليق اصغر اعضاء جبهه التحرير الجزائري اللي كانت في مصر. كان عنده 21 سنه ده، خدوه هو 21 سنه عشان بيتكلم فرنسي، خدوه وزير خارجيه كان يعني مش عايز اقول عيل يعني كان شاب ما شاء الله بس يعني. بس 21 سنه. ففضل لغاية ما بقي هو رئيس الجزائر اللي استقبل الرئيس السيسي في 2014. رئيس تبون جه اعتقد في يناير 22 كان اول زيارة رئيس جزائري بعد 14 سنة انقطاع. فالاثنين عشان كده الجزائر من امبارح الصحف والاعلام الجزائري بيتكلم على هذا الاستقبال الحفاوة الكبير، على هذا اللقاء الاخوي، على هذا الاحتفاء بالرئيس تبون، في صداقة تربطه بالرئيس السيسي، في تقدير من مصري للجزائر ولشعب والعكس. هم محاولات يعني يعني افساد العلاقه مع مصر والجماعه الملعونه دي بتشتغل هناك. لكن الشعب الجزائري الاصيل عارف قيمه مصر وعارف دور مصر وعارف مكانه مصر وعنده لها يعني حضور. والمفترض احنا كشعوب عندنا مناعه ضد هذه الاشاعات وهذه الشيء يعني. احنا البرنامج ده معمول عشان كده يعني، فنفسنا الوعي ده يبقى موجود. اقدر اميز انا ان دي اشاعه مغرضه، واقدر اميز ان ده لن يصدر من الطرف الاخر بالزبط. وبالتالي انا ما استمعش ليه اساسا. ده صحيح، ده المفروض اللي يبقى. لكن حد يقول لك طب ما انتوا كده برضو واقفين عند الانشاء والكلام الخطابة. لا نقول له لا، لانه العلاقات المصرية الاقتصادية بقى لما تبص لها هتلاقيها في منتهى التطور لدرجة انه التبادل التجاري يعني. طيب احنا ناخد فاصل وبعدين نرجع نتكلم عن العلاقات الاقتصادية لان هي هتبقى موضوع كبير، ونرجع نكمل كلام. أرضك هي حياتك، دافع دافع عن أهلك وإخواتك، دافع دافع أرضك هي حياتك، دافع دافع عن أهلك وإخواتك، دافع دافع أرضك هي حياتك، دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد، دافع برد وبحر وجو وصون المجد وزيد ومجد واحمي العهد اللي انت صنعته لما كتبت ميثاق العهد. السماء أرض الإذاعة المصرية في قلب الحدث. هنا القاهرة سيداتي وسادتي، إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي مانفريد فايبر التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقة المصرية الأوروبية التي تكللت مؤخرا بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والتكتل. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة آخر ما ورد إلينا من أنباء. هنا القاهرة. كان حقي ضايع والنهاردة خلاص رجعلي وعشان نشوفك وقفة الباب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا معكم في برنامج مواجهة، وضيفنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ أحمد، قبل الفاصل، قبل موجز الأنباء، كنا بنتكلم عن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية. تفضل كمل كلام. ممتازة وفي حدود يعني مشجعة. صحيح الإمكانيات المتوفرة في البلدين بتخلينا نتفائل إنها تروح لأكتر من كده، لكنها جيدة. يعني ما تبقى بتدور حوالين مليار دولار سنويا. احنا عاملين صادرات للجزائر 850 مليون دولار السنة اللي فاتت 2023، عاملين في أول 8 شهور من السنة دي 24 عاملين 623 مليون دولار تبادل تجاري. يعني لو مشيت على الوتيرة دي هتقفل السنة في حدود المليار دولار برضو، زي المتوسط المعتاد. لكن احنا واقفين هناك على الأرض صلبة في المشروعات، يمكن ناس كتير ما تعرفش. وفي استثمارات مصرية كتير في الجزائر عامة يعني. الحمد لله. يعني مثلا شكرا لحضرتك أستاذ أسماء، لأن المقاولين العرب مثلا موجودة دي اللي بنت واحد من أهم المشروعات في تاريخ الجزائر، بنت وزارة المالية نفسها. يعني وزارة المالية اللي هي وزارة حساسة مش بيدوها لأي حد في أي دولة، مصر اللي بنت 85 ألف متر 11 دور 35 متر ارتفاع 800 مكتب جراشين، يعني حاجة من معالم الجزائر دلوقتي. الوزارة مصر بتبني، ناس كتير ما تعرفش انه يعني بنبني مساكن زي اللي بنبنيها هنا دي في المدن الجديدة، معدين 8410 مسكن مثلا في مدن الجزائر العاصمة. مصر شركات مصرية بتبني الشقق في الجزائر. وفي بشار وفي مستغنم اللي هي يعني منها الأديبة الشهيرة أحلام مستغنم دي. احنا في تلمسان موجودين في مشروعات، في الشواطئ الجزائرية موجودين في مشروعات، في الصرف الصحي موجودين في مشروعات، في عاملين كمان مستشفى زي مستشفى بتاع الأطفال اللي هنا عاملينه في الجزائر. فالحضور المصري موجود والشركات المصرية محل تقدير واهتمام، وعشان كده كان امبارح سياده الرئيس قال في 5000 شركه تقدر كمان تعمل شغل. في استثمارات لشركات خاصه كمان، وشركات يعني خاصه وجايبين يعني سلع من الجزائر. في تعاون في مجال الغاز، ايجاس موجوده هناك مع الشركه الوطنيه الجزائريه. في تعاون كمان في المشروعات الصغيره، كانت يعني السيده نيفين جامع ابتدت في تعاون وكملوا السفير المصري في الجزائر. يعني كان 22 دعم نشاط كبير في المجال الصناعي. فالعلاقات الاقتصادية موجودة، وبالتالي الكلام حتى في التعاون على الأرض موجود، ما هوش إنشاء عواطف فقط، لا في تعاون كبير بين مصر والجزائر. هم موجودين طبعا، هم عضو معنا في دول جوار ليبيا، موجودين في القضية الفلسطينية من الأول، لأن هم عانوا الاحتلال ومررته وشافوه وعرفوه. فبرضه كلنا ما ننساش انه اعلان الدوله الفلسطينيه المستقله كان في الجزائر فبراير 88. فحضورهم موجود في وطبعا هم افريقيا موجودين، وبالتالي موجودين في الازمه السودانيه. فالعلاقات يعني مثاليه بين مصر والجزائر، طبعا نتمنى تبقى افضل يعني اكتر من كده، لان عندنا ما يجعلها يعني او يرشحها انها تبقى افضل. بينها نقاط اتفاق كتيرة جدا يعني، لكن بلدين اشقاء وشعبين بيحبوا بعض، وشعبين فيهم حتى الفن المصري موجود في الجزائر بشكل طاغي جدا، زي ما موجود في باقي البلاد العربيه. والفن الجزائري ايضا، موسيقى الراي والحاجات دي الحياه دايما محببه للشعب المصري. مع شاب خالد مشهور، شاب خالد شاب رشيد. عندنا الغناء القبائلي، مش عايز اقول القبلي، هو القبائلي لانه ينتمي للقبائل، لاقليم القبائل. هو امازيغي لكن الموسيقى واصله لنا، وهم بيضفروا العربي مع الامازيغي بشكل رائع. يعني عايز في طبعا كان يعني اكتر من مطربه جزائريه، وطبعا اشهرهم ورده الجزائريه طبعا بالتاكيد. طب استاذ احمد، احنا هنتوقف قليلا لموجز انباء الواحده والنصف ونكمل كلامنا مره تانية. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي. الرئيس يستعرض خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية تطورات أنشطة الشركة في مصر في مجالات البحث والاستكشاف. وزيرة البيئة تتوجه إلى كولومبيا للمشاركة في الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16. استشهاد 5 لبنانيين في غارة إسرائيلية على مدينة صور بجنوب لبنان. لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والصحفيين والمسعفين. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مدينة جديدة شرق أوكرانيا. الكرملين يرفض اتهامات تبليسي بالتدخل في الانتخابات التي جرت أمس الأول في جورجيا. ارتفاع ملحوظ في الأسهم الأسيوية بفضل تحسن الأوضاع الجيوسياسية. وأخيرا سيدتي وسادتي، قطع المياه عن عدد من المناطق بالمقطم اعتبارا من مساء اليوم وحتى فجر الغد. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، لقاؤنا القادم في 2:30. لشعوب وطنها كبير، هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير، اليوم بتبني مصير في عصرنا الكبير. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه، شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه. غمر المجد مساه صباحه ومش النصر يحوم حواليه. كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، كل الشعوب صوار والنصر فيها دار، والفضل للأحرار والمارد العربي. الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات، جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب يبقى أخوان. يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، يفرد جناحه رماح تفرشها نار وجراح، فوق العدو لو لاح في الموكب العربي. مستمعينا الأعزاء، ورجعنا معكم في مواجهة، وضيفنا الكاتب الصحفي أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد برحب بحضرتك مرة تانية. وكنا قبل موجز الواحدة والنصف اتكلمنا طبعا عن العلاقات المصرية الجزائرية الاقتصادية، وأيضا جزء كده عن الفن. نرجع للمؤتمر الصحفي اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجزائري. السيد الرئيس طرح مبادرة لها علاقة بالقضية الفلسطينية. أولا، ملامح هذه المبادرة بتعليق حضرتك؟ هو نقطتين أساسيين. وطبعا أنا شايف أنه ده ذكاء مصري. أولا ذكاء أنه يطرح في ظل وجود رئيس تبون، يعني بيدي قوة للمبادرة وأنه محل أنا مبادرة عربية يعني مصرية عربية وأنا محل دعم عربي. النقطة الأولى هو الإفراج عن يعني عدد من 4 إلى 6 من الرهائن في مقابل إفراج عن أسرى فلسطينيين في السجون. ما قالش كام. طب هيبقى وكام ازاي؟ يبقى لازم الناس تقعد مع بعض يتفاوض. صحيح يتفاوض. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه خلال 10 ايام يتم الانتقال الى مرحله اخرى. فده معناه انه مصر بتحاول انه تحرك الجمود الحالي وتخلخل يعني الموقف الاستاتيكي ده اللي مش بيتحرك خالص. ما جاتش بقى عملت زي مبادرات ثانيه وراح تحط 100 بند تيجي تشوف التفاصيل تفشل الحكايه، تتوه في التفاصيل ونختلف عليها. لكن هي حاطه يعني بندين في منتهى البساطه اللي هم العشر ايام واللي هو الافراج عن دول وصد دول. وبس نعملهم بس وبعد كده ونشوف اللي بعد الخطوات اللي بعد كده من غير ما نحط تفاصيل كتيره ممكن تعرقل حاجات كتير. ف يعني الموقف اللي احنا شايفينه انسانيا على الارض صعب جدا. عايز اقول لحضرتك يعني ممكن بعد الحلقه للاسف يعني ممكن يكمل عدد 43 الف شهيد، لانه كانوا يعني لغايه يمكن بالليل امبارح كان 42,934 شهيد. كسرنا حاجز 17,029 طفل. وكسرنا حاجز 11,585 سيده. يعني وكسرنا حاجز 760 شهيد في الضفه. الحقيقه كبير الضفه اللي ما فيهاش حاجه في ظل يعني هو احنا صمت الانسانيه مش صمت يعني. كمان ده احنا تجاوزنا بقينا في فضيحه دوليه يعني. هذا عار بشري، عار للبشريه انه يعني كل هذه الخسائر إبادة الأطفال بهذا الشكل. و 160 طفل في 167 طفل في الضفة الغربية، 172 صحفي، 986 من المنقذين والمسعفين في الضفة. يعني دخل على 1000 من الكوادر الطبية. فدي حتى أعضاء الأونروا بيتم استهدافهم ويتم 203 من الأونروا ما لهمش ذنب رايحين يعملوا أعمال إغاثة. فأنت قدام كارثة كبيرة. الهدف اللي حطاه مصر في عينيها ان ده يتوقف وبعد كده نشوف باقي اي حاجه، بس ده يتوقف اولا. ومن هنا جت المبادره البسيطه لكن يعني لو تم الاستجابه ليها وتحركت هتحرك كل الموضوع ان شاء الله. ايضا سيد الرئيس يعني في محاوله قراءه لما تفعله اسرائيل في يعني هذا الهجوم الدائم على الفلسطينيين في غزه وايضا على لبنان، ويعني بحاله نقول الغطرسة الإسرائيلية، السيد الرئيس صرح وقال نحن نرفض تهجير الفلسطينيين قسرا. يعني ربما إسرائيل تظن أنها كلما تزيد من الهجوم العسكري على الفلسطينيين أنها تدفعهم أنهم يهجروا أرضهم قسرا. هو أصلا مخطط ثابت عندهم. يعني ممكن حد يقول لك إيه طب ما الرئيس قال كده كذا مرة. طب ما هو دلوقتي ما حصلش التهجير، ما احنا لازم نؤكد. ايوه هو ده ان احنا نفضل على طول، لانه في محاوله بقى انه يحصل في الشمال. يعني كان الاول في مخطط انه يودوهم سيناء. والهجوم الدائم ده يا فندم ما هو الا هي محاوله للتهجير او الاباده. ما هو إبادة في مكانك إبادة أو هجرك تمشي يعني هتدفن هنا يا هتسيب هنا بالظبط. فاللي حصل في شمال غزة بيقول كده، لانه كمان ابتدى المتطرفين اليهود يتكلموا على يعني خطط للاستيطان في شمال غزة. فابتدى ده اللي يقول لك ليه مركزين في شمال غزة دلوقتي وعنف غير مسبوق، يعني بيضربوا مدارس فيها أطفال. طب انت مدارس بتضرب ليه؟ ده مدنيين غلابة، وبعد كده بتضرب كمان بتضرب. ما هو مستهدف المدنيين من اول يوم اللي ملوش مثيل. يعني انت لو انت دي مدارس فيها مدنيين عزل، يعني لو رميت حجارة من الطيارات هتموتهم. فايه اللي بيخليك تضرب بفوسفور ابيض وبصواريخ؟ يعني حتى المحرم الدولي زي الفوسفور الابيض بتستخدمه ليه؟ الا اذا كان يعني في عندك بقى سبب تاني، يعني مؤمن بنبوءات دينية بتقول لك خلص الفلسطينيين دول والعرب دول لازم تقتل منهم اكبر عدد أو إما عندك مخطط لتوطين ناس هنا في الحتة دي وعايز تكره الناس في عيشتها ويسيبوا لك المكان ويمشوا. وهنا من هنا بقى بيجي التأكيد المصري إنه كل ده مرفوض ومش يعني مش هنسيبه يحصل يعني. طيب توقعات حضرتك يعني ردود الأفعال تجاه هذه المبادرة إن شاء الله تجد صدى يعني على هو في تصريحات امبارح صهيونية بتتكلم على إنه لأنه نتنياهو بعد الضربة اللي حصلت امبارح في الحافلة وكان أصلا مقرر من الأول يحيي 7 أكتوبر فطلع قال كلمة في ناس من الموجودين سابوه مشوا دول أهالي الأسرة طبعا والرهائن فجد هو جدد الكلام عن الرهائن بعد فترة طويلة ما كانش بيجيب سيرة الموضوع. امبارح بالليل وزير الدفاع الإسرائيلي بيتكلم على أنه تحرير الرهائن يحتاج إلى إجراءات قاسية علينا لكن لازم نقبلها بأي شكل. فابتدى في إشارة كده لأنهم الرغبة في تحرير الرهائن وضغط داخلي إسرائيل فممكن يبقى في استجابة إن شاء الله للمبادرة المصرية إن شاء الله. جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء حق الجهاد وحق الفداء نتركهم ليغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا حسامك من غمده فليس له بعد أن يمدى فجرد حسامك من غمده فليس له بعد أن يمدى أخي أخي أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا للغدا أخي أيها العربي الأبي أرى اليوم موعدنا للغدا أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الغنى لهم قادرين وكنا لهم قادرين المشرقين لنحمي الكنيسة والمسجد مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم في مواجهة، وضيفنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يمكن إحنا وصلنا للجزء الأخير من حلقة النهاردة، وموضوع مهم جدا يعني القيادة السياسية تهتم به خلال السنوات الأخيرة، وهو توطين الصناعة في مصر. يمكن السيد الرئيس حريص إن كل شيء إحنا بنستورده من الخارج ونقدر إن إحنا ننقل النوها وعندنا أو ننقل هذه التكنولوجيا عندنا إن إحنا نصنعه في مصر. ياريت حضرتك تكلمنا عن هذا الملف العظيم لمصر. هو عظيم فعلا وملف كبير جدا ومركب، يعني معقد شديد التعقيد، لأنه أولا إحنا مش هيبقى لنا مكان في العالم ورقم في على كوكب الأرض إلا بالصناعة. صحيح. يعني بشوف إنجازات هائلة معمولة ورائعة بطول مصر وعرضها، من الطرق للمدن الجديدة للتحديث اللي حاصل، التكنولوجي اللي حاصل، للتواصل عن بعد مع مؤسسات مهمة، للتطوير اللي حاصل في الشارع العقاري، للي بيحصل في قطاع النقل كله. قطاع النقل مش الطرق بس، لأن في ناس في عندهم خلط بين الطرق والنقل. النقل طبعا قطاع أوسع وأشمل، عندنا موانئ، عندنا نهر، عندنا نقل نهري، عندنا موانئ جافة، عندنا سكة حديد. فاللي حاصل في سينا إنجاز، اللي حاصل في بعض القدرات الصحية إنجاز. لكن رغم كل هذه الإنجازات العظيمة، تبقى الصناعة الملف الوحيد اللي هيخلينا لينا مكانة بين الأمم. ولذلك محتاج تركيز، هو طبعا فيه للأمانة تركيز فيه من 2014. ولذلك ما أنا مش موافق على الكلام اللي بيقولوه بعض الناس إنه إحنا مهملين في هذا الملف. لا مش مهملين، لا بالعكس، إحنا مهتمين جدا في توطين الصناعة. السيد الرئيس في كل لقاء يتحدث عن توطين الصناعة، قاعدين في شغل كبير جدا، لكن هي بس طموحاتنا أكبر من اللي حاصل بكتير. يعني إحنا مثلا في 2015 على طول بعد شهور من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان تطوير صرح يعني عظيم، كان ليه حضور في الستينات وتم إهماله فترة طويلة، اللي هو ترسانة الأسكندرية البحرية. الصرح في الصناعات الغذائية برضو كان موجود أمجاد برضو في الستينات وتم إهماله طويلة، اللي هو قهى للصناعات الغذائية. رجعنا الحمد لله عمل 10,000 طن السنة اللي فاتت، زاد زيادة ب 2000 طن عن السنة اللي قبلها. عندنا كان كيما أسوان برضو مجد الستينات أهمل طويلا، والرئيس السيسي ردله الاعتبار في 2017 وعمل كيما 2، وصرف على هذا المصنع 11.6 مليار، ما شاء الله النهاردة 3700 عامل بشكل مباشر غير مباشر شغالين في هذا الصرح العظيم الموجود في أسوان. سماف القوات المسلحة أنقذتها من الخصخصة في 2002، الله يرحمه المشير طنطاولي عبد المهم، وقال لهم وقتها احنا هذا المصنع محتاجينه في القوات المسلحة، وحموه من الخصخصة. لسه حضرتك في الفاصل انا كنت سامع شركة صناعة السيارات، شركة النصر اللي في وادي حوف دي، يعني 1,200,000 متر، حاجة ضخمة جدا. كان فيها 12,000 عامل كان في الستينات. طبعا هملت برضو طويلا، وادي الدولة مش سايبة الموضوع، مصرة على شريك عالمي يستجيب للشروط المصرية. ايه الشروط المصرية؟ انك تبقى في مكون مصري عالي، ما يبقاش كله جايبه من بره، ما عملناش حاجة. لما نعمل شركة صينية وتجيب لنا 70% من الحاجات من الصين، يبقى ما عملناش حاجة. هنفضل في دائرة التجميع. احنا كنا في بداية الستينات كنا 45% مكون مصري. يعني لو كانت استمرت كان زماننا دلوقتي 110%. والشرط الثاني انك تعمل سيارة شعبية تناسب دخل المصريين. لغايه ما الشرطين دول يتحققوا هتفضل الدوله المصريه تعافر كده لغايه ما نشوف لنا الشريك. مصر بصدد كمان يعني تكوين سياره كهربائيه او تصنيع سياره كهربائيه في نفس المصنع، في نفس المصنع، في نفس المصنع السيارات. ف وكان في شركه النقل والهندسه يعني دمجوها مع النصر السيارات. أيوه. من ضمن عمليات الدمج اللي حصلت في اكثر من قطاع. لكن عندنا 5 صناعات أساسية دلوقتي عاملة شغل كويس جدا، تكاد لوحدها الخمسة دول 70% من الصادرات الصناعية المصرية. الصادرات الصناعية مش الصادرات كلها. مواد البناء رقم واحد وعاملة 8.8 مليار دولار في 2023، والمستهدف السنة دي 10. الصناعة رقم 2 الكيماويات عاملة 6.5 مليار دولار يعني مستهدف السنة دي إن شاء الله لغاية في نهاية 24 تقفل أو نوصل أو حتى نكسر 6.5 مليار. عندنا رقم 3 بس طبعا صناعة الكيماويات منهم الدواء يعني بيدخل فيها فيها صناعة الدواء الدوائية. وفي مدينة للدواء كمان اللي هي في اللي هي في الخنكة 180 ألف متر 15 خط إنتاج المفروض 150 في الخنكة مدينة الدواء المفروض 150 مليون علبة في السنة إن شاء الله. ده أمر مهم يعني فكرة إن الدواء يصنع في مصر بالتأكيد هيكون أسعاره تناسب بعد كده المواطن المصري بشكل أكبر. امبارح في المبادرة أمر عظيم يعني بتاع تتبع الدواء إن شاء الله تتنفذ بشكل صح لأن قطاع كبير الدواء 300 مليار جنيه استثمارات سنوية. احنا من اكبر دول بسالك ده احنا 157.7 من 10 مليار جنيه مصري استهلاك المصريين السنه اللي فاتت. يعني رقم ضخم جدا عاملين رقم قياسي في للاسف يعني ان في سنه ما نستهلكش دواء اصلا بس ده يعني سنه الحياه معدين 24 مليار جنيه في اغسطس اللي فات استهلاك دواء في 3 مليار علبه دواء سنويا في مصر تستهلك 172 مصنع دواء يعني من 40 إلى 70 ألف عامل عندنا 120 مصنع مستحضرات تجميل و116 مصنع أدوات تعويضية وأجهزة فقطاع كبير الدواء فاضل 3 دقائق فاضل دقيقة هقول لك القطاع الثالث الغذائية 5.1 مليار دولار وبعده تيجي الصناعات الطبيه الصناعات الطبيه اللي داخل فيها الدواء اللي احنا قلناه في صناعات الاساس احياء لصناعات الاساس ده اللي احنا عايزين نحييه يعني عندنا كذا صناعه في صناعه الغزل والنسيج اقول لك على المحله يعني اللي ما معمول لها خطه ان شاء الله في يعني نهايه السنه دي بدايه 25 نشوف نتيجه خطه صناعه النسيج لأن عملنا ب 839 مليون جنيه أكبر مصنع غزل في المحلة عملنا ب 250 مليون جنيه أكبر محلق أقطان في الفيوم فجاية للصناعة ده هنصرفين عليها داخلين على 30 مليار جنيه بس في صناعات خلينا أقولها لك بعد كده نكملهم مرة تانية المرة الجاية إن شاء الله لأن الصناعات الشديدة المحلية لازم نحييها لأن احنا عندنا حي كامل أو منطقة كاملة اسمها المغربلين خاصة بالحبوب معرفش أهملناها ليه الحبوب وعندنا منطقة كاملة اسمها الحبوب منطقة يعني أو شبه حي كده اسمه النحاسين لصناعات النحاس معرفش سيبناها ليه فإحنا وعندنا زيها حتة اسمها الخيامية صناعة الخيام دي مرة بقى الصناعات دي إن شاء الله نرجع لها مرة تانية. أستاذ أحمد الكاتب الصحفي أحمد رفعت المحلل السياسي بشكرك شكرا جزيلا كنا معاكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة رأفت موسى هندسة الهواء فاطمة حسن الإخراج أسماء موسى من أمام الميكروفون.